أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في موضوع السحر، حيث إن حكم السحر اتضح مما سبق، وهو حرمته في الجملة ضرورة المذهب، لعل التعبير كان متقدم تقتضي ذلك. روايات واردة متعددة في ذلك، فمن جهة الحكم ماكو أي مشكلة. مسألتان لعله ينبغي التوقف: واحد، موضوع السحر وأن الضرر دخيل أو مو دخيل. أصلا السحر ما هو لنحكم عليه بالحرمة؟ والثاني، دفع السحر بالسحر مثلا. هذا هم من جملة الأمور التي ينبغي أن يتوقف عندها الفقيه. على كل حال، يأتي الكلام إن شاء الله في دفع السحر بالسحر. أما مسألة موضوع السحر فقد تقدمت إشارة إليه، وانتهى البحث بنا إلى ما ذكره صاحب البحار رحمة الله عليه في هذا المجال، حيث ذكر أن السحر على أقسام. القسم الأول اللي ذكر فيما سبق، سحر الكلدانيين، ولعله في بعض النسخ ما أدري سحر الكذابين. الثاني اللي وصلنا له، الثاني سحر، أذن ما نتأخر بعد نمشي بين، إذا أكو حاجة إلى التوقف نتوقف. الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. أكو بعضهم نفوسهم قوية، موجي يقول فرد واحد، هذا أنا هم تجي بعض الأوقات، هي تجي شنو ساعة الساعة ويوم أربعة أحسن يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. يقول كان رايح إلى الهند، فهناك أكو ذول المرتاضين هناك سوقهم أظنه بعد كلش بعد إيه كلش، فكان لتحضير الأرواح بعض الأرواح، فقال له مثلا شنو حضر لي روح، وما يدري كلمة كذا، ما استطاع. كان طالب فرد روح شنو جدا قوية. الحاصل هذا أنا المهم أن لبعض النفوس قوة بحيث تؤثر في غيرها. هسه هذه القوة وليدت رياضات شرعية، وقد تكون القوة نستجير بالله نتيجة رياضات أي، وإلا النفس القوية عن اللي تكون ماذا في طريق الله وشرعية ما تستغل هذه القوة في مجال السحر وما ذن له. الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية مثل الجن، مو بالأرواح سماوية ملك وكذا لا. وقد أنكرها بعض الفلاسفة، ولعله لأجل إنكار أصل الجن، فلاسفة غير الإسلاميين فلاسفة غيرهم، وقال بها الأكابر منهم وهي في أنفسها. وقد أنكرها بعض الفلاسفة، سأنكر الأرواح أو كما يظهر أنكر أصل الاستعانة بالأرواح. أرواح أكو، لكن يقول استعانة بها ما ممكنة. وقال بها بعض الأباء، وقال بها الأكابر من الفلاسفة وهي في أنفسها، هذه الأرواح الأرضية مختلفة، فمنهم خير وهم مؤمنو الجن، وشرير وهم كفار الجن وشياطينهم. وهذه بعد بالقرآن: وإنا منا الصالحون. الرابع التخيلات والأخذ بالعيون. الساحر يشغل عيون وأبصار الناظرين وأنفسهم بشيء أو هو يسوي فرد شيء اللي يتصور الآخرون أنهم مسحورون أو سحروا. لعل هذا التخيلات والأخذ بالعيون هذا في وادي الشعبذة والشعوذة أكثر من السحر. هنا الأقسام اللي يذكرها صاحب البحار ستأتي الإشارة إلى أنها كثير منها ليست من السحر موضوعا، بعضها ملحق حكما بعضها الخامس مثل راكب السفينة يتخيل نفسه ساكنا والشاط متحركا بشكل الطيارة. بس الطيارة هو كأنه هو ساكن، والكذا اللي حوله هو الذي والحال أنه ما نقول السب العكس، لأن الأرض ما متحركة، لكن تحركها بأزاء تحرك الطائرة يعد سكونا، سكونا في تصورنا، وإلا هي سرعتها أسرع من حركة الأرض أسرع من الطائرة. الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة كرقاص يرقص وفارسان يقتتلان. هسه هذا همات نوع من أنواع الشعبذة الشعوذة لعله. السادس الاستعانة بخواص الأدوية، مثل أن يجعل في الطعام بعض الأدوية المبلدة اللي يسويون سنو بري أو المزيلة، مو مبلدة لا درجتها قوية بعد الزيل العقل، أو يضع الدخن أو مثل الدخن أو مثل الدخن المسكر أو عصارة البنج المجعول في الملبس. الملبس لعله عندكم ما يستعمل، احنا عندنا بالعراق كان يقولوا له ملبس، ملبس نوع من انواع الحلويات، مثلا ماذا لوزه داخله او كذا صغير يرمى في الاعراس والمناسبات المفرحه بعض الاوقات. هذا يجعل فيه اما في بعض المناسبات المفرحه لاهل البيت 9 ربيع، يجعل مثلا فيه مثلا كذا فضلات هذا مو سحر، مو عصارة بنج أو لا أرد أقول بأنه قد يجعل السهنان هو المتعارف أن يجعل فيه لوز مثلا، يجعل فيه مادة حلوة، هذا يجعل فيها شنو مسكرا، شيء مسكر شيء كذا، لما يأكله يقول لك شوف هذا شلون أثر سحرة، ويا سحرة واضع مادة اللي تسبب إما زوال العقل وإما مثلا ماذا السكر وإما النوم، يبنج يقول شوف هذا نومه ولم ينم. وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره، وأثر المغناطيس شاهد على لجذبه لل السابع تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه يعرف علم الكيمياء وعلم الليمياء والاسم الأعظم حتى يميل إليه العوام وليس له أصل. مشتري تشلون يزدادون، والسوق شوكت همات شنو والدكان مالته، إذا كان يأتي بشيء تميل له نفوس الناس، وخصوصا إذا الناس قالوا هذا مجانا وما يدري على أنه التبليغ اللي جاي يبلغ عن نفسه شقد، وهذا الدالة لازم أموال طائلة يدفع حتى يصل إلى هذه المرحلة. على كل حال الكيمياء كما يقال أنه يبدل الأجرام المعدنية السفلية إلى ذهب وفضة، يقولون هذا عنده كيمياء، هذا فرد اصطلاح هذا أي واقعا يتبدل إلى ذهب، يتبدل إلى شبيه ذهب، بس هذا بعد علم الليمياء لا يفسر بالطلسمات اللي تقدم في كلام الإيضاح. النميمة آخر قسم يذكر صاحب النميمة، هذه النميمة بعد السائدة ذيك الأمور اللي تقدمت عديناها من السحر، النميمة أنا وياك ندري بعد مو سحر خو النميمة ما يريد بها فرد شيء آخر غير المعنى المعروف، يسمع منا أنا يروح ينقل ذاك يقول له فلان حاج عليك بستجير بالله. فهذا حكما يكون ماذا؟ ملحق بالسحر، لا أنه سحر موضوعان. انتهى الملخص منه. وما ذكره من وجوه السحر، صاحب البحار ما ذكره من وجوه السحر، بعضها قد تقدم عن الإيضاح. رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة اللي هنا أنا ذكرهن مذكورات بكلام الإيضاح اللي تقدم ولا نكرر. أقول أنا وياك ندري أن النميمة ليست سحرا، أصلا ما أنا ربط أصلا من وادي آخر، هذه مقولة أخرى. ما هي أخرى؟ فعندما عدها من أقسام السحر يعني ملحقة بالسحر حكما، حرمة من حيث الحرمة مو من حيث الموضوعية حقيقة سحر. خب، وما ذكره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإيضاح وهو واحد إلى ثلاثة، ذن اللي هنا مذكورات من الثمانية، وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج من حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة اللي رحنا نذكر من عنده شطر وقسم خبر الاحتجاج. هنا في خبر الاحتجاج صاحب البحار أشار غير ذيك الثلاثة الأولى اللي مذكورة بالإيضاح، قسم من المذكور من أربعة إلى ثمانية وهو غير السابع، زين؟ لعله غير السابع مذكور في الاحتجاج. منها ما ذكره، ففي خبر الاحتجاج سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة، زين، من جملة تلك المسائل اللي ترتبط ببحثنا هذه ما ذكره بقوله أخبرني عن السحر، ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل. قال أبو عبد الله عليه السلام إن السحر على وجوه شتى، منها بمنزلة الطب، لكن شنو لعله بالعكس الطب ينفع هذا شنو كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء، علماء السحر بالعكس، فكذلك علماء السحر احتالوا لكل صحة آفة. صاحب البحار أشار قال على أنه ماذا؟ الاستعانة بخواص لعله هذا اللي قال وبعضها قد ذكر ما في ما مو قلنا غير السابع من الأقسام البقية، غير يعني من أربعة وخمسة وستة وثمانية هذه ذكرت في الاحتجاج، واحد إلى ثلاثة ذكر في الإيضاح، قد ذكر في الاحتجاج وين في مثل هذه الفقرة بالنسبة مثلا إلى الثامن، زين، قب السادس عفوا إيه لعله الثامن أيضا هم ذكر لكل صحة أفأس، هذا الثامن إيه تركس، ولكل عافية عاه، ولكل معنى حيلة. صاحب البحار ذكر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب بعض الآلات المركبة على نسب الهندسة، لعله إشارة إلى لعله احنا من لعله ايه نريد نقول على انه صاحب البحار، اما شنو رجال خم وانه يريد ايه خم ومن عن ايه. خب نقرأ بعد ما اتوقف انا، هذا يشار به الى ذاك حتى لا نتوقف اكثر من هذا ما يستحق بعد. ولكل معنى حيلة ونوع اخر، لا هذا مو بمنزلة الطيب ما أدري كذا، ونوع آخر منه، ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة، هذا هذا تقدر بعد خطفه وين بكلام البحار انت بعد. ونوع منه ما يأخذه أولياء الشياطين اللي هم شنو الإنس، إيه ذولا أولياء الشيطان مع كثرهم إيه يأخذونهم من الشياطين من أوليائه، أولياء الشيطان يأخذون من الشياطين منهم من الشياطين، هو مو شيطان الشيطان شو العرب طبيعي، لا ذولا يستعينون بالجن الشياطين من إيه أحسنت قول أحسنت. قال فمن أين علم الشياطين السحر من صر؟ قال من حيث علم الأطباء الطب بعضه بتجربة وبعضه بعلاج. قال فما تقول في الملكين هاروت وماروت وما يقول الناس إنهما يعلمان السحر أن يعلمان الناس السحر، شنو رأيك يا أبا عبد الله؟ قال إنما هاروت وماروت موضع ابتلاء وموقف فتنة كما أشير في القرآن، إنما نحن لا فتنة وما يعلمان الناس من أي وما يعلمان من أحد إلى آخره، وموقف فتنة تسبيحهما اليوم يعني عملهما، وعبر عنه بالتسبيح بلحاظ كونه مأمورا من الله سبحانه وتعالى، ها أي ملكين أحسن، تسبيحهم اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، هتش أنا يعلمون كأنه، ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا، فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما، فيقولان لهم إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم، اللي ينفعكم أخذوا لا. قال أفيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك؟ قال عليه السلام هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير خلق الله، إن من أبطل ما ركبه الله تعالى وصور غيره فهو شريك في خلقه، وحيث لا شريك فذاك هم هجيدي وعلمه ما هجيدي فهمه، مو يقول لا إذا سواها فهو شريك، وما يمكن أن يسويها، فهو شريك الله في خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ادعى الشركة ها؟ ادعى الساحر قدرته على ذلك، بس احنا في هذه الحصة في أنه يقدر يقلب الإنسان إلى كلب حمار أجلك الله، يسوي جماد يسوي ما أدري، يقدر أو لا؟ يقول لا، لأن إذا يقدر هكذا فهو شريك، وحيث لا شريك مستحيل شريك، فمستحيل أن يتصف بهذه الصفة التي انفرد الله سبحانه وتعالى بها. لو قدر الساحر على ما وصفته، هو إذا قدر ليش يجي يتعاطى السحر؟ فخليه يروح يفتح له سوبر ماركت وهذا فلوس يحصل له إيه، يعيش حياة لطيفة، ليش حياة تعسة؟ حياة إيه؟ متهذا السحرة شنهم؟ قال لو قدر الساحر على ما وصفته من هذه الأعمال الغريبة العجيبة لدفع عن نفسه الهرم والآفة الشيخوخة المرض التعب الكسر، ولنفى البياض والأمراض، ولنفى البياض عن رأسه كناية عن من؟ الشيب يعني، والفقر عن ساحته، وإن من أكبر السحر النميمة. السحر هم تسمى لعله، شوف شلون يعني تؤثر تأثير غريب، شلون السحر يؤثر تأثير غريب، النميمة تقول لأبويا جاي يكذب ترى هذا ما معلوم، مع ذلك هو شنو يأثر يأثر سبحان الله. أنا أتذكر بأيام الحرب كنا نسمع شنو إذاعة لندن، إذا نعلم أن قسما كبيرا من أخبارها شنو كذب، لكن مع ذلك يتأثر سبحان الله، بلا اختيار يتأثر يعني، هي وهذا ما يصبو إليه هم اللي وضعوا مثل هذه الأخبار. قال وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين ويجلب أو ويجلب ما أدري السبعة تقدر الثلاثة تقراهن العداوة على المتصافين وتسفك بها الدماء أو يسفك بها الدماء يسفك بها الدماء إذا النمام ويهدم بها الدور ويكشف بها الستور والنمام شر من وطأ الأرض بقدمه من الشيء اللي خل. قد واحد يقول على أنه هذا الطفل يلزم منع مثلا ما مكلف يد يشرب نجس ماء متنجس يلزم منعه أو لا يريد يفعل مو كرش نقول على أنه خب واحد منهن النميمة إذا الأب شاف هذا الطفل لأن هذه ترى مبتلى بها بالبيوت هذه مبتلى ماما بابا قال بابا ماما قالت لا هاي مبتلى بها مو فرد شيء هذا هذه النميمة من الأمور التي ينبغي للولي للكذا أن شنو يمنع الطفل منها مو والله صغير هذا بعد ما مكلف ماكو هذا مثل نستجير بالله نستجير بالله زنا شرب الخمر كذا ماكو هذا ما مكلف خليه أكو أمور نعلم بأن الشارع بلحاظها يريد حسم مادة الفساد من المجتمع الإسلامي هذا ظني إيه لعله الغيبة مو هجي احتياط وجوبي لعله مو ثابت بذلك الشدة النميمة لأنها سحر سحر بهذا المعنى يعني شلون السحر يقولون شنو يقولون على أنه هذا استوهم متزوجين لكن سحروهم محبة تزول شو بيناتهم صابين محبة تزول أنا ما أريد أقول الصدق لو كذب لا أقول كيف يقال أنه بين عشية وضحاها شوف شلون المرتكز بالأذهان أن السحر أثر هذا التأثير السريع الغريب النميمة شنو تؤثر نستجير بالله فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب عاد سلام الله عليه إلى ما ابتدأ به هذا النوع الجواب عن السؤال إن الساحر عالج الناس فامتنع من مجامعة النساء هذا أثر سلبي علاج سلبي فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه وهذا علاج إيجابي إلى آخر الحديث شيخنا ما فيها يعني دلالة شوية من الطب كمان شوية علم يعني خريطي ما بيه مش ممدوح يعني لا ما بيه لا هاي ما بيها فرد شيء لا يدي قرب له السحر بشكل الطبابة يمكن تقريبه إذا تريد تقرب السحر بأمر محسوس أو مدرك مثل الطبابة اثنيناتهم لهم ارتباط بالنفس لكن واحد وبالبدن واحد إيجابي واحد سلبي ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال لكن المهم بيان حكمه لا بيان موضوعه سأظن بعضهم المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة فنقول نقرأ ماكو فرد شيء اللي يحتاج إلى التوقف أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح يعني اللي ذكرها الطلسمات والنيرنجات وما أدري السحر والعزائم ذن اللي ذكرهن الأربعة قال فيكفي في حرمتها عفوا أما الأقسام الأربعة فيكفي في الشيخ الأنصاري هذا الشيخ الأنصاري يقول ذن الأقسام اللي ذكرناها للسحر الأربعة اللي ذكرهن صاحب الإيضاح دليلنا على السحر يكفي فيه أن شنو دعوة الضرورة اللي ادعاها هو صاحب الإيضاح فخر الدين وشهادة المجلس يحتاج لها إلى علامة استفهام وشهادة المجلسية هذه شلون تجعل زين؟ لأن هذه شهادة المجلسية خب هو شنو سند إلى اجتهاده فشهد بأنها من السحر وكذا، هذا مو معنى على أنه احنا عندنا السحر حرام. الكلام الحكم واضح، موضوع نريد نشوفه، موضوع نستعين بشهادة المجلسي في هذه الأمور الأربعة اللي ذكرها صاحب الإيضاح، والضرورة اللي ادعاها صاحب الإيضاح زين، لأن قال والكل حرام في شريعة الإسلام ومستحله كافر. هسه هو صرح بالضرورة أو من هذا نريد نستفيد؟ إذا ما مصرح بالضرورة خب هذا مجال للتأمل أنه مستحله كافر معناه ضرورة شنو يعني؟ هجي ادعى صاحب الإيضاح لعله من جهة أخرى، إلا إذا أنت تريد في شريعة الإسلام. في شريعة الإسلام ليس لا مو أكو حكم على أنه شنو مستحله كافر، كافر إيه. ذكر على أنه الساحر بمنزلة الكافر لعله من تلك هو يقتل، قال له ما بال ساحر الكفار لا يقتل وساحر المقرنة. على كل حال إما مصرح بالضرورة أو ما مصرح، إذا ما مصرح بالضرورة هذا تأمل آخر، إذا مصرح بالضرورة خب هذه الضرورة اللي ذكرها صاحب الإيضاح يعني هاي ضرورة حتى علينا، وإحنا لما لازم يثبت لنا على أن حرمة ذلك بالسحر مو في الجملة في ذن الأمور الأربعة، يعني الضرورة تفيد ذلك حتى في صورة عدم الإضرار بالمس حور السحر بما هو سحر يستعين بالأرواح الساذجة لهذا سحر مو تشقليت زين وحرام، يعني حتى لو كان نفعا في حق الزوجين لو لا وهذا بسحر يقولوا له ما يقولوا له صحيح لو لا يقولوا له سحر، فهذا يدعي الضرورة على لهذا الحد يعني اتجه شيخنا الأنصاري تدعي أنه ضرورة تقبل بما ادعاه صاحب الإيضاح، هل الضرورة قائمة على حرمة السحر حتى في موارد عدم بله في موارد الإضرار نقول ضرورة حرمتها من الضروريات حرمة السحر، أما في غير عرفت بعد. فإذا نفس شهادة المجلسي قد يتأمل فيها، وهو الشيخ الأنصاري إن شاء الله راجع هسا أنا أقول لك وين راس صفحة راس سطر عندكم، نعم لو صح سند رواية الاحتجاج مناسب راس سطر الصير عندكم راس سطر لو لا ما الله أقولكم غير شيء راس سطر نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صفحة شقد 268 طلعوها سريعا امشي شويونا نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمن وكذا لو عمل اقرأ ايه كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي هاي بعد هذا حكي مو تشيل ولا اللي تقدم شهادة المجلسي بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخل أنفسه اتجه الحكم بدخولها يعني تحت إطلاقات المنع من السحر انظر لكن الظاهر استناد سبحانه هو يعترف الشيخ الأنصاري بعد قليل بأنه شهادة المجلس شنو اجتهادية شلون هنا يقول مضافا إلى شهادة المجلس ويجعلها نص الدليل واضح لو لا أحكي أكثر بعد لو واضح آه. الشيخ الأنصاري الموضوع ها هو نظر الموضوع فقط في هذه شهادة المجلس أو المقدار الغريب فقط الموضوع يعني هو صار اختلاف الموضوع هو بالموضوع احنا ما بالموضوع احنا حكينا الحكم منتهين منه اي الحكم منتهين منه خو سر نشوف ذن الأربعة موضوع للسعر حتى يحكم بحرمتها خو حرمة السعر خو واضحة خو هذه أربعة من جملتها أو لا فيمكن التمسك بالعام في هذه الأقسام الأربعة أو لا بشهادة المجلس إيه هذا أول الكلام ومضافا إلى ما سيأتي خو تتمت هذا بعد المقام الثاني خو مو في مقام ثالث هو نفس من هذا في صدره استند إلى شهادة المجلس في ذيله شنو ادعى أنها اجتهادية. خب أقرأ بعد، صار واضح بعد أكثر من هذه المناقشات مع ولا مناقشات متعددة لهذه الشهادة. بس هو لما ذكر عفوا أقصد بالإيضاح قسم الأربع أقسام صحيح؟ هي هذه عبارة بعد تقدم السحر وده دعوة الكواكب وحد ال... يجمعها السحر هي لا مذكرتي هي بنفس الوقت اذكرت، قلت على أنه في الاصطلاح كذا، وإلا قلت شنو معنى وقال في الإيضاح إنه استحداث الخوارج، إنه هو شنو أي في اصطلاح هذا ظني، لو ما ادعى أحد على أنه شنو مو بصدد تقسيم السحر، بصدد ذكر أقسام واحد من عدهن السحر. لا فيكفي في حرمتها مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فتشملها الإطلاقات. شوف من صغرى وكبرى جاي رتب لك. خب مضافا إلى ذلك دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين، هاي يرد عليها شنو نفس ما ورد على ذلك أو بعض ما ورد على دعوى الشهادة بكلام المجلسي، وأن مستحلها كافر وهو زين. فقط هذين العلمين، فقط هذان العلمان، قال وهو ظاهر الدروس أيضا الشهيد الأول، فحكم بقتل مستحلها ومن قتل مستحلها لا أقل شنو هو ما يريد يثبت حرمتها، لأنه قول الشهيد الأول وحده ما يفيدني، أنا أريد أثبت أنها ضرورية حتى تكون شنو إسنادها إلى الغير هم يكون بعد حينئذ شنو ممكنا. مو إحنا ما نريد نقول على أنه ذهب الشهيد الأول إلى حرمتها، خو أنا وحده الشهيد الأول ما أسوي به، أنا أريد أن العلماء غيره. فلما يقول مستحلها كافر بالضرورة معنى غيرهم وغير الشهيد الأول شنو هم يقول، لأنه لما ضرورة بعد الكل لازم. فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة، وبعد المناسب لعله الشيخ الأنصاري ما ذكر فإنا لم شنو نقل بحجية الإجماع، لأنه لا يقول بالحجية، فإذا يأخذ بالإجماع لازم من يا باب لا، إذا هو لا يؤمن بحجية الإجماع المنقول، فإذا يريد يأخذ بالإجماع المنقول لازم يأخذ به من باب حصول الاطمئنان، الاطمئنان حجة أي، لكن من طريق الإجماعات المنقولة أو ضم بعض القرائن الأخرى وكذا الطبخة شو تسوي لك اطمئنان، الاطمئنان يكون حجة، العلم يكون حجة زين. لذا قال فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة إلا أن دعوى ضرورة الدين هذا مما لا أقل لا أقل لا أقل إجماع ما أكو يلا، لكنه الشهيد ثقة لو لا قال بأنها ضروري لو لا ادعاء كونها ضروري هذا، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الإطمئنان بالحكم، بس هذا بعد إطمئنان شخصي بعد هو واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار، لأن ضروري ويختلف فيه العلماء هذا مو ضروري شخصاً. ضروري هم مو بس العلماء متفقين عليه، لازم شنو الناس أفراد الناس العاديين هم ضروري بشكل وجوب الصلاة منتين من نخهم، مو فقط العلماء يقولون بوجوب الصلاة، لما وجوب الصلاة نقول ضروري مقصودنا يعني أو أجمع عليه فقهاء الإمامية أو أجمع عليه فقهاء المسلمين، لما نقول ضروري إذا قلنا إجماع إجماع الفقهاء، إذا قلنا ضروري يعني شنو أبعد من ذلك، كل الناس منتهين منه بديهي واضح اسكت لا تبحث به أجي معناه مو تجلو لا. نعم هسه هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يريد شنو يذكر أنه أكو مخالف بالقضية زين، مو أربعة احنا قلنا شنو كلها قلنا سويناها شنو أربعة اللي ذكرها صاحب الإيضاح اللي واحد منها تطلس مات موتش العلا، حكمنا عليها بأن منتهين منها أو لا أقل حرمتها شنو ثابتة، تعال شوف سارح النخبة أو كذا مش ذكر أنهم لا مو حرام، خالف في ذلك. فإذا هذا أنا استدراك لإبداء وجود شنو مخالف، مخالف في المسألة ولو في واحد من الأربعة، لأن الأربعة احنا اعطيناهم حكم واحد، تبين أنه مو كل الأربعة إلهن هذا الحكم، أكو مخالف، وإلا هذا شلون ضرورة وأكو مخالف. قال نعم ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتمل، والطلسمات واحد من مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشيء من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك، هذا اللي مشتمل على إضرار وتمويه استهانة وهتك بحرمته وكذا، هذا شي يكون فهو حرام بلا ريب. هسه أنت عديته من السحر أو لأن ما استلزم الهاتك من جهة الهاتك حرام، سواء علو لم يكن من جهة السحر حراما. وما كان بينما بخلاف ما إذا كان شنو ما بي إضرار، ما بي تمويه، ما بي هاتك، ما بي عدم احترام، ما بي. قال وما كان للأغراض كحضور الغائب ودعاء تكتب أو طلسم مع الله العمارة تصان من الخسف ومن الزلزال مثلا نستجير بلا أو كذا، هذا بعد شنو هذا هم حرام وسحر. قال وما كان للأغراض، يعني الأغراض أي كحضور الغائب، ما بي إضرار يعني مو أضرار، أغراض أحسنت خلاف الأضرار، كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين يفوزون بالحرب ونحوه، فهو مقتضى فمقتضى الأصلي جوازه. فيظهر على أنه شنو أصلا مو داخل تحت تلك العمومات، لأن إذا العمومات ما إلى معنى تقول فمقتضى الأصل، ما توصل النوبة مع أصالة العموم لا تصل النوبة إلمن إلى الأصل الفقاهتي، دليل اجتهادي إذا أكو عموم أو إطلاق توصل النوبة إلى، واضح له لا؟ فإذا ذاك بنظر أصل هذا مو مشمول أصالة الحل، ها؟ أصالة الحل أي أصالة الحل جوازه، البراءة أقول هي أصالة الحل، ستمو البراءة مرة تستند لها إلى رفع ما لا يعلمون، مرة تقول شنو كل شيء لك حلال وهذا شيء فهو حلال، خلصوا من عموم الحرمة. المهم ماكو دليل يقول بحرمته، مو تخصيص ما مشمول، لأنه التخصيص يحتاج إلى دليل، احنا ما نريد نجيب دليل على الجواز، نريد نقول ماكو دليل على الحرمة. قال فمقتضى الأصل جوازه. خب هذا شارح النخبة بعد ويحكى عن بعض الأصحاب، هذا أيضا هذا من حكي من هو شارح النخبة يجي يقول مو بس أنا، بس ما جاب أسماء الأصحاب فعلا. قال وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لكن السند غير واضح، وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ووجهه غير هذا هم من صاحب النخبة، شارح النخبة يظهر أنه فقط اللي شنو ذهب إلى الحرمة منه كأنه العبارة، والحال أنه قد سبقه إلى ذلك منه، لا الإيضاح، الإيضاح سبقه لأن صاحب الإيضاح ابن العلامة قبل الشهيد الأول، إلا إذا أكو بكلام الإيضاح ما يدل على أن الطلسمات الحرام يا طلسمات أحسنت. خب هذا بعد خب ولا وجه، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول ولا وجه أوضح من دعوة الضرورة من مو قال ووجهه غير واضحين، قال له شنو وجهه غير واضح، هو نفس الشهيد يدعي بأنه شنو ضرورة هذا. قال ولا وجه أوضح من دعوة الضرورة من فخر الدين، الضرورة من ادعاها فخر الدين والشهيد قدس سرهما، ها فخر الدين أنا شقريت أي صاحب الإيضاح، أي صاحب الإيضاح هو فخر الدين وفخر المحققين. أنا عم أقول أن الأشكال يرد عليك يا شاحن، أي أحسنت أحسنت، أنت تقول ماكو دليل، ماكو وجه للحرمة، لا هذول ذكروا أن الضرورة بعد. هذه بالنسبة إلى الأربعة. وأما غير الأربعة هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. يوم الجمعة يصادف ذكرى مولد السيدة زينب سلام الله عليها. بنظرة شنو خاطفة في ما هو موجود في أذهاننا، نظرة سطحية ما تحتاج إلى دقة وكذا، نشوف أكو شخصيات امتازت عن غيرها، يعني التاريخ سجل لها فرد دور غير النبي صلى الله عليه وآله، غير الحجج المعصومين من آله، لا ذولاك لا يمكن أن يكتب ويقال عنهم بشيء، واضح ذاك. لا شخصيات أكو لامعة غير هؤلاء استطاعوا أن يثبتون اسمهم في سجل التاريخ يبقى خالد على مر العصور. يعني تشوف والشخصيات هم هذه تختلف، بعضهم قد شاهد بالأسبوع يذكر، بعضهم الشاهد بالشهر يذكر، بعضهم الشاهد بالسنة يذكر، بعضهم الشاهد بالمناسبات العابرة يذكر، لكن مسجل اسمه. كوميل مثلا دعاء صورت بس هو شخصية لامعة، سجل له فرد كذا موقف مع ابن زياد مع كذا، لكن يذكر اسمه لا أقل كل ليلة جمعة، لكن حول شخصيته ما أكو فرد شيء يذكر، بس اسمه دعاء كوميل، دعاء كوميل صحيح أو لا، لكن عن شخصيته ربما شنو سامعين احنا مرة مرتين ثلاثة. وبالمناسبة هم يقال بأن من قتل أولاد مسلم رضوان الله عليهم أخو كميل، اتشي أكو قول سامعانا من أحد الخطباء أصحاب المطالعة أنه الحارث ابن زياد، هذا كميل ابن زياد، شوف شوف شوف شلون خط الاستواء شلون يصير بين الأخوين. على كل حال من الشخصيات اللي أثبتت شخصيتها، ثبتت شخصيتها على مر العصور، ولا يكاد لعله يوم في تاريخ الشيعة إلا ويذكر أكثر سيدة زينب سلام الله عليها، لأن إذا ذكر الإمام الحسن ذكرت زينب ولو في المصيبة، إذا ذكر الإمام الرضا ذكرت زينب ولو في المصيبة، إذا إذا إذا إذا هذا هم ما فرد شيء اعتباطي وشيء ماذا بلا سبب. لعله لا تجد في التاريخ شخصية اللي تنقلت بين أيدي خمسة معصومين بشكل السيدة زينب سلام الله عليها، فتحت عينها الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار لها الاسم وتتنقل وترضى وتعيش بكنف. وسبحان الله هذه من جانب، من جانب آخر اللي أصقل شخصيتها تسارع المصائب والامتحانات اللي مرت عليها، وهي بعدها 4 سنين 5 سنين من جدها إلى أمها إلى أبيها إلى أخيها إلى مصيبة كربلاء، هذه صقلت شخصيتها اللي استطاعت سلام الله عليها يوم 10 محرم أن تكون الوحيدة اللي بمقدورة أن يقول اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا مو كلام عادي، اللهم تقبل منا هذا القربان، مو أي إنسان عادي مهما بلغت شخصيته أن يقول عن في حق الإمام الحسين اللهم تقبل منا هذا القربان، منا مو تقبل من نبيك، مو تقبل من أبي، مو تقبل من أمي، منا. يعني هي همات واصلة إلى مرحلة اللي يمكن، وصلت إلى مرحلة اللي يمكن للإمام زين العابدين سلام الله عليه أن ينعتها بذلك النعت الذي لا يمكن أن ينعت به إلا ما وازى المعصوم. يا عم أنت عالمة، اسكتي يا عم أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. هذا الشيء شو يعطي من معنى؟ هذا هذا مو شيء قليل. كذلك موقفها وكلامها، الله ما رأيت إلا جميع، مو فردة، مو إنسان عادي، ما رأيت إلا جميلة، ترى بالكلام إنسان تمر عليه مصائب يقول لا جميلة، مو ما رأيت مصيبة، لا هذا اللي رأيته جميل، يعني تجسد الجمال في تلك الواقعة أمام زينب سلام الله عليها. شنو هالعظمة اللي كانت هي المحور ليلة العاشر بعد ما هدأت الحرب، هي المحور إلى أن شنو سلمت المهمة بيد الإمام زين العابدين سلام الله عليه. بس يقو أثقلتها تلك الهموم والمصائب، أثقلتها هي. أكو عن السيد الخوئي، أنا أنقلها هذه عن السيد الخوئي عن أحد الخطباء رحمة الله عليه، عالم وخطيب، ما سامعين باسمه أو لا، نذكرهم بالخير، الشيخ عبد الحسين الخراساني. إما هو ينقل عن السيد الخوئي أو السيد الخوئي ينقل عنه، لأن هو خطيب وعالم، هذا همات من تلاميذ السيد الخوئي وكذا، لكن عالم بنفس الوقت فضيلة عنده. والدي الله يرحم أمواتكم ويرحمه ينقل السلو عن أحدهما، لو عن السيد خوي، عن شيخ عبد الحسين، عن شيخ عبد الحسين، عن السيد خوي. المهم أنه زينب سلام الله عليها يوم ليلة الحادي عشر من المحرم، لهول المصائب وشدته ولهجوم تلك الرزايا، ابيض شعرها فجأة، مو أنه بالتدريج، لا ابيض شعرها، لان هي عمرها مات مو كثير، ترى 50 سنة، يعني اكو اقول شعرات بيضاء لكنه ابيض شعر هكذا. على كل حال، زينب وما ادراك ما زينب، يعني الاسم المخلد، يعني واقعا وتشاطرت هي والحسين، اي وواقعا ماذا هي التي شاركت أمها في الرزايا والمصائب التي مرت، وزادت البنت على أمها. خب إحنا هسا وظيفتنا شنو؟ إحنا لما تشاهدنا نتعلق، نتعلق بإمام زماننا، حلو، وهذا هو المطلوب. الله سبحانه وتعالى جعل الوسيلة إليه إمام العصر، أرواحنا له الفداء، لكن هو لعله هم إمام الحجة سلام الله عليه يحب أن يكون لنا تعلق كبير بآبائه، بعمته، بكذا. إيه؟ مو بعض الأوقات واحد يحلفه أو يقول له على أنه مثلا بروح والدك، مو تشيله له، مو مثل ما إذا يطلب منه، إذا تطلب من عنده قد ما يسوي، ما يستجيب لك، أو شوية يتوقف. أما إذا تقول له بروح والدك وينموتي، يؤثر ذلك. كذلك بأمهات الأئمة وبالحوراء، بالخصوص حوراء زينب سلام الله عليها، لابد أن تكون العلقة شديدة لما لها من دور في حياة الإمامة. مو يعني إذا قيل بأنه في يوم العاشر بعد أن سقط الإمام الحسين هي المرجع في الأمور، إلى اقتضت الحكمة الإلهية ذلك، حفاظا على إمامنا سلام الله عليه الإمام زين العابدين، كما أنه هذا يذكر في حق ماذا بعض الأئمة المتأخرين، أنه كانت أم الإمام الهادي أو أم الإمام العسكري هي المرجع، اقتضت الظروف، اقتضت الحكمة أن تكون هي المرجع لفترة مؤقتة، روح يوم يومين تختلف. هذه بعد هناك يوم ليلة العاشر بعد أن سقط، يوم العاشر ليلة العاشر، يوم العادي عشر، إذا قيل كما قيل بأنها المرجع، هذا مو بعيد وما مستغرب في حق زينب صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا التعلق بها وفي الآخرة شفاعتها وأجدادها وأمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.